لأن صح به استشهاده. يقول الناظم رحمه الله: فصل في الأدلة الشرعية. هذه هنا ابتدأ الناظم رحمه الله في سوق الأدلة الشرعية بعد أن انتهى من المباحث المتعلقة بالكلام وهي مختصرة فيه، حيث أشار في المقدمة إلى قوله: حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على اغتنام إحدى الطرق إلا يسيرا من مقدماتي تفيد في مسائل ستاتي. وانتهى كذلك من مباحث اللغة المتعلقة بالألفاظ، حيث جاء بالحقة والمجاز والمشترك والمعرب وما إلى ذلك. والآن وجاء بمباحث المقاصد وبمباحث التكليف التي زادها من عند شيخه الشاطبي. والآن يصل إلى لب الموضوع وأصله، وهو الكلام على الأدلة الشرعية. فيبدأها بأكبر الأدلة، وهو أصل لكل الأدلة، وإليها وكل الأدلة راجعة إليه، ولولا ذلك لما كانت أدلة. ذلكم هو دليل الكتاب، دليل القرآن. فكل الأدلة التي يقال بحجيتها، سواء كانت ذلك القول بإجماع أم كان عند بعض أهل العلم، فكل من قال إن قولا ما دليلا شرعيا فمرجعه في ذلك هو دلالة القرآن على حجية ذلك الدليل. وبهذا الاعتبار يكون أصل الأدلة هو القرآن. وقد أشار ابن جزي رحمه الله في تقريبه إلى هذا المعنى، ولكنه قدم له بمقدمة، وهي أن ما ينسب إلى الأدلة راجع إلى نوعين: إما أن يكون نصا أو يكون استنباطا أو يكون نقل مذهب. يعني قسمها إلى ثلاث أنواع: نص ونقل مذهب واستنباط. فالنص هو الكتاب والسنة، ونقل المذهب هو الإجماع وأقوال الصحابة عند من يرى حجيتها، والاستنباط هو القياس وما أشبهه من أدلة. وكما ترون فكل هذه الأدلة راجعة إلى دليل الكتاب، فإنما عرفنا حجية السنة من الكتاب لأن الله تعالى أمرنا بذلك بقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والسنة، هذه السنة راجعة إلى الكتاب بهذا الأصل، والإجماع راجع إلى الكتاب، حيث إن أقوى ما أخذ أخذ منه الإجماع قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهو راجع إلى الكتاب أو راجع إلى السنة، حيث دل الحديث على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. ورجوعه إلى السنة هو رجوع إلى القرآن، لأنه قد تقدم معنا أن السنة راجعة إلى القرآن، فيكون الإجماع راجع إلى القرآن. وكذلك القياس إما راجع إلى القرآن أصالة لقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أو راجع إليه بواسطة الأدلة التفصيلية من السنة الدالة على اعتبار القياس، فيكون بهذا الاعتبار راجعا إلى السنة، ثم السنة راجعة إلى القرآن، فيكون راجعا إلى القرآن في النهاية. إذن نستطيع أن نقول إن الأدلة الشرعية راجعة إلى نوعين أو قسمان، كلاهما راجع إلى الكتاب. أما القسم الأول فهو ما كان نصا نقلا محضا، والثاني ما كان رأيا. وكل هذه ما كان منها نصا محضا وما كان منها رأيا راجعا إلى النص كلها راجعة من الكتاب كما فصلنا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: الأدلة الشرعية ضربان، أحدها راجع يرجع إلى النقد المحض، والثاني يرجع إلى الرأي المحض، وهذه القسمة هي بالنسبة إلى وصول الأدلة، وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر، لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر، كما أن الرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل. فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة، وأما الثاني فالقياس والاستدلال. ويلحق بكل واحد منهما وجوه إما باتفاق وإما باختلاف. فيلحق بالوجه الأول الإجماع على أي وجه قيل به، ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا، لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد. ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة، إن قلنا إنها راجعة إلى أمر نظري، وقد ترجع إلى الضرب الأول إن شهدنا أنها راجعة إلى العمومات المعنوية حسب ما يتبين في موضعه من هذا الكتاب بحول الله. انتهى كلامه. ثم قال أي الشاطبي رحمه الله: ثم نقول إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول، لأننا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل، وإنما أثبتناه بالأول، إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه، وإذا كان كذلك فالأول هو العمدة. إذن إذا عرفنا هذا فالعمدة في الأدلة الشرعية كلها هو الكتاب هو القرآن، فنقول إنه أصل الأدلة. فقد نظم ابن عاصم رحمه الله هذا المعنى في مهيع الوصول، نظم كلام ابن جزي في التقريب، فقال: القول في الأدلة الشرعية وأولا في ذكرها جملية، وذلك النص والاستنباط ونقل مذهب به يناط، فالنص في السنة والكتاب وحكمه يذكر في أبواب، والنقل للمذهب في الإجماع وهو أتى مختلف الأنواع، كذاك الاستنباط ذو أجناس كمثل الاستدلال والقياس، وينتهي تنوع الدليل لنحو 20 على التفصيل، وبعضها مستند إليه وبعضها لم يتفق عليه، وكلها نذكره مفصلا حتى يعود حكمه محصلا. فصل: وإن الأصل في الأدلة هو الكتاب عند أهل الملة. إذن أصل الأدلة القرآن، وقد خفف القرآن ولم يقل القرآن بالهمز، لأن الوزن لا يستقيم بذلك، والقرآن والقرآن كلاهما لغة في القرآن في هذا الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قرأ بعض القراء بعض السبعة لفظة القرآن حيث وردت بهذا اللفظ بالقرآن بإسقاط الهمز. أصل الأدلة القرآن ما كتب في المصحف الذي اتباعه يجب، يعني أنه أراد أن يعرف القرآن على ماذا يطلق القرآن اصطلاحي الوصول. يطلق القرآن الذي هو أصل الأدلة على ما كتب في المصحف الواجب اتباعه المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين لغرض الإعجاز والتعبد كما سيأتينا فيما بعد. إذن الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي، فقوله تقييده بالتنزيل على النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بلسان عربي يخرج التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الناظم رحمه الله انتهز الفرصة بذكر القيد كون القرآن الكريم منزل بلسان عربي مبين، انتهز هذه الفرصة على غير عادة الأصوليين، حيث اعتاد الأصوليون أن يذكروا هذا القيد كونه بلسان عربي مبين لإخراج ما كان عبريا أو عبرانيا من الكتب وغير ذلك مما ليس بلغة العرب. أما الناظم رحمه الله هنا فأراد من هذا القيد ما أراده شيخه الشاطبي في الموافقات، حيث أراد أن يتوصل من كون القرآن نزل بلسان عربي مبين إلى أن كل ما يتطلب في لغة العرب من دلالات سواء كانت مباشرة أصلية أو كانت تابعية فإنها تتطلب في هذا القرآن، وما لم يكن معهودا في مخاطبات العرب فإنه لا يبتغى في هذا القرآن ولا يحمل عليه هذا القرآن. وهذا المعنى دندن حوله الإمام الشاطبي رحمه الله في مقدمته أو في مقدماته للموافقات، وأشار في أكثر من واحدة منها إلى أهمية هذا المعنى استشعاري مجتهد لكون القرآن نزل بلسان عربي مبين، لأن إيمانه بذلك ومعرفته به تحسم له كثيرا من الخلافات وتجنبه الوقوع في كثير من الانحرافات التي وقع فيها من أرادوا حمل كلام الله سبحانه وتعالى على غير ما اعتاده العرب في مخاطباتهم، وبذلك أفسدوا على الناس دينهم ولطخوا بذلك وبحملهم مصطلحات القرآن ولغة القرآن على ما اصطلح عليه متأخر المتكلمين، حملهم كذلك القرآن على غير معهود لغة العرب مما ترجم عن اليونان في لغة في علم الكلام، هذا كذلك مما أفسد هذا القرآن وأفسد الأدلة الشرعية وجاء بجناية عظيمة على العلوم الإسلامية. إذن كون القرآن نزل بلسان عربي مبين لها دلالة عظيمة، حيث نعرف بها أن في القرآن ما في ذلك اللسان من الدلالة على المعاني، يعني أن الطرق التي يتوصل بها في لسان العربي يتوصل بها العرب، بدو العرب الأميون يتوصلون بها إلى المخاطبة إلى إفهام السامعين والتأثير على نفوسهم، نفس المعاني هي موجودة في هذا الكتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين. قال ففيه ما في ذلك اللسان من الدلالة على المعاني، وقد فصل الشاطبي رحمه الله هذه المسألة في المقدمة الخامسة من كتاب المقاصد في الجزء الثاني من الموافقات، فقال قبل ذلك ذكر الكلام عليه في المقدمة الرابعة من كتاب الموافقات، قال بل بمعنى أنه في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي، بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع مخاطباتها خاصة. فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع. وقال في موضع آخر من الجزء الثاني صفحة 55 فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه فمعنى أنه فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها، وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره وبالعام يراد به العام من وجه والخاص من وجه، وبالعام يراد به الخاص والظاهر يراد به غير الظاهر، وكل ذلك يعرف في أول الكلام أو أوسطه أو آخره، وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره أو آخره عن أوله، ويتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها. فإن كان كذلك إلى أن قال فإن كان كذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب، فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، فكذلك لا يمكن أن يفهم لسان العربي من جهة فهم لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب. والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام في رسالته الموضوعة في أصول الفقه. وقال الشاطبي رحمه الله في موضع آخر: اللغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معان، للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معان نظران. وهذا سيأتينا عند الكلام على البيت الأبيات الموالية، وهو قوله: من جهة اللفظ أو المفهوم وتارة بالاقتضاء المعلوم أو جهة الدلالة الأصلية أو التي تكون تابعية. إذن من أراد أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى فعليه أن يفهم أنه عربي، ويحاول أن يفهمه على ضوء معهود العرب في مخاطباتهم، ففيه ما في ذلك اللسان من الدلالة على المعاني، سواء كان ذلك من جهة اللفظ أو المفهوم. وقد مر معنا في مبحث في فصل في مبحث لحن الخطاب وفحواه ودليله أن لغة العربي ينقسم فيها الكلام إلى منطوق ومفهوم، إلى لفظ، دلالة اللفظ فيها تنقسم إلى دلالة منطوق وإلى دلالة مفهوم. ودلالة وقسمنا فيما تقدم دلالة المنطوق إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح، وأشرنا إلى الخلاف الوارد في بعض أنواع الدلالة، هل هي من باب المنطوق أم من باب المفهوم، وأشرنا إلى أن دلالة الاقتضاء من ذلك النوع. وهنا يقول: من جهة اللفظ أو المفهوم وتارة بالاقتضاء المعلوم. ثم بين أن دلالة القرآن كما هو شأن كلام العربي على المعاني، دلالته على المعاني قسمان: منها دلالة أصلية ومنها دلالة تابعية. يعني هناك دلالة أصلية وهناك دلالة تابعية. يقول الشاطبي رحمه الله موضحا هذا المعنى: للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معاني نظران، أحدهما من جهة كونها ألفاظ وعبارات مطلقة دالة على معاني مطلقة، وهذه وهي الدلالة الأصلية. أي هذا النوع هو الدلالة الأصلية، تدل فيها الألفاظ على معاني مطلقة تفهم من اللفظ بغض النظر عن قائله وعن معرفة حال قائله والزمان والمكان والملابسات وغير ذلك. مقال: والثاني من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة، وهي الدلالة التابعة. فالجهة الأولى أي الدلالة الأصلية، هذا كلام الشاطبي، فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة، وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين ولا تختص بأمة دون أخرى. فإنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام، ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام فأتى له ما أراد من غير كلفة. ومن هذه الجهة يمكن في لسان العربي الإخبار عن أقوال الأولين ممن ليسوا من أهل اللغة العربية وحكاية كلامهم، ويتأتى في لسان العجم حكاية أقوال العرب والإخبار عنها، وهذا لا إشكال فيه. هذا القسم الأول الأصلي هو الذي يحصل في التراجم، فتترجم به العربية أقوال غير العربي ويترجم به غير العربي أقوال العرب. لكن هناك جهة أخرى يشير إليها الشاطبي تختص بها اللغة العربية، أو على الأقل تختص بالتوسع فيها أكثر من غيرها من اللغات، يقول الشاطبي رحمه الله: وأما الجهة الثانية فهي التي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية وذلك الإخبار، فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار بحسب المخبر والمخبر عنه والمخبر به ونفس الإخبار في الحال والمساق ونوع الأسلوب من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك. وذلك أنك تقول في ابتداء الأخبار: قام زيد، إن لم تكن ثم عناية بالمخبر عنه بل بالخبر. فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت زيد قام، يعني قدمت ما تعتني به أكثر وهو زيد، فجعلت جملة اسمية بدلا من الجملة الفعلية. يعني وذلك أنك تقول في الأخبار: قام زيد، إن لم تكن ثم عناية بالمخبر عنه بل بالخبر. فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت زيد قام. وفي جواب السؤال ذلك: أو ما هو منزل تلك المنزلة؟ إن زيدا قام. وفي جواب المنكر لقيامه: والله إن زيدا قام. وفي إخبار من يتوقع قيامه أو الإخبار بقيامه: قد قام زيد أو زيد قد قام. وفي التنكيت على من ينكر: إنما قام زيد. ثم يتنوع أيضا بحسب تعظيمه وتحقيره عن المخبر عنه، وبحسب الكناية عنه والتصريح به، وبحسب ما يقصد في مساق الأخبار وما يعطيه مقتضى الحال، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها، وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد. فمثل هذه التصرفات، لا زال كلام للشاطبي، فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود الأصلي، ولكنها من مكملاته ومتمماته، وبطول الباع في هذا النوع يحسن مساق الكلام إذا لم يكن فيه منكر. وبهذا النوع ثاني اختلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن، لأنه يأتي مساق القصة في بعض السور على وجه وفي بعضها على وجه آخر وفي ثالثة على وجه ثالث، وهكذا ما تقرر فيه من الإخبارات لا بحسب النوع الأول إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل في بعض ونص عليها في بعض، وذلك أيضا لوجه اقتضاه الحال والوقت وما كان ربك نسيا. انتهى كلام الشاطبي. فهو كلام وإن كان طويلا إلا أني قرأته كما هو لما فيه من الإيضاح والبيان، خاصة أن بعض من شرحوا المراقي المرتقى كالولاة لم يعطوا هذا الموضع حقه من الشرح، فاكتفوا بأن شرحوا بأن الدلالة الأصلية هي دلالة المطابقة، وأن الدلالة التابعية هي دلالة الالتزام والتضمن، وفي هذا إجمال مخل. فأردت بيان كلام الشاطبي، بيان مراد الناظم بكلام الشاطبي، فقد تقرر معنا في مقدمة هذا الشرح أن ما لم يكن من هذا النظم راجعا إلى تقريب ابن جزي فهو راجع إلى الموافقات، ومنه أخذه الناظم من شيخه أبي إسحاق. فأولى ما يشرح به هو هذا الكلام. إذا نستطيع أن نقول إن قوله بلسان عربي مبين يدل على أن القرآن نزل بلسان العرب، فكل ما عرفناه فبقدر ما نتمهر وبقدر ما نتعمق وبقدر ما نستوعب أساليب العرب ومخاطباتها وتنويعها الخطاب بحسب الحال بحسب حال المتكلم وحال المخاطب من الجهل والإنكار وإرادة التأكيد وعدم إرادته أو إرادة التحقير أو التعظيم وغير ذلك من المقاصد التي قد يقتضي فيها الحال الإيجاز فيكون الإيجاز هو البلاغة، وقد يقتضي الإطناب فيكون الإطناب هو البلاغة. كل ذلك معروف من أساليب العرب ومخاطباتها، وقد جاء نظيره في هذا القرآن، ففيه ما في ذلك اللسان من الدلالة على المعاني. ولغة العرب لها امتياز ببدئها والمنتهى لإعجازه. ولغة العرب لها امتياز ببدئها والمنتهى الإعجاز، يعني أن لغة العرب لها امتياز عن غيرها من سائر اللغات في بدئها أي في ابتدائها وهو الفصاحة والبلاغة، ومنتهاها وهو حد الإعجاز الخروج عن طوق البشر بخلاف سائر اللغات، فليس لها مبدأ ومنتهى في الابتداء هو مقام كلام الفصحاء والبلغاء، والمنتهى هو مقام كلام الله، والواسطة بينهما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أقرب إلى حد الإعجاز. انتهى شرح هذا البيت من الولاة بلفظه. إذن سائر اللغات يتقارب طرفاها، أما لغة العرب فلها طرف وواسطة ونهاية، أما الطرف هو كلام عامة الناس، والواسطة هي كلام البلغاء بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلاهم بلاغة في الحديث النبوي، ثم أعلى هذه البلاغة ما كان منزلا للإعجاز وهو القرآن الكريم، فهو في منتهى الإعجاز والبلاغة. نعم. ثم بين أفاض الناظم رحمه الله في تفصيل ما أجمله من قبل من كون القرآن نزل بلسان عربي مبين، أنه كذلك في القرآن من المقاصد يعتبر من المقاصد ما اعتبرته العرب في مخاطباتها، فكل مورد من الموارد تعتبر العرب فيه اعتبارات معينة، فإن القرآن يعتبر تلك الاعتبارات. فمثلا من المعروف في مخاطبات العرب أنها تكني عن المستقبح بما يفهم به مما هو مجاز، فتنقله وتهجر استعمال الحقيقة حتى يكون ذلك اللفظ المجازي حقيقة عرفية في ذلك المكنى عنه، وقد حصل من ذلك في القرآن الشيء الكثير كالكناية التكنية عن الجماع بالملامسة، وكالتكنية عن ما يصدر من المخلوقات مما يستقدر بقوله كان يأكلان الطعام، وغير ذلك كثير جدا مما يكنى عنه لاستقباحه مثل الكناية عن الأشياء والنص والإجمال والإيمان، يعني العرب أحيانا تستخدم النص الصريح، وأحيانا تجمل لمقاصد بلاغية، وأحيانا تومئ من طرف خفي إلى المراد كما مر معنا في دلالة الإيماء والتنبيه وفي دلالة الإشارة، فالإيماء هو الإشارة، والعرب قد تصرح بمعنى تصريحا وقد تلمح إليه تلميحا وقد تجمل ويكون الإجمال مقصودا لأغراض بلاغية معروفة، كما في قوله فغشيهم من اليم ما غشيهم، أو لغرض آخر كما في قوله وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فهنا حصل إجمال فلم أدري من هو على هدى، هل نحن على هدى من الكتاب، ولكن هذا الإجمال مقصود لأن مقام المناظرة يقتضي هذا الإجمال، فأراد القرآن أن يعلمنا بهذا الأسلوب كيف نخاطب أهل الملل الأخرى في مقام المناظرة، فنتنزل معهم عما نقطع به من كوننا على الحق وأنهم على الباطل، فنتنزل فنقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فهذا إجمال مقصود. نعم، لأن مقام المناظرة يقتضي أن يبهم صاحب الحق حتى تقام الحجة، لأن ذلك يدعى إلى إذعان الخصم وبعده عن العصبية والاعتزاز بالإثم، ومن ذلك التنزل الحاصل في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون له ولد، ولكن لو تنزلا في مقام الحجاج والاحتجاج نقول لو كان له ولد لكان حريا بأن يعبد، ولعبده النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله له، ولكن هذا لم يكن، فلم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لغير الله تعالى. ومن الإيماء، والإيماء هنا ليس معناه الإيماء معناه الاصطلاحي يعني دلالة الإيماء والتنبيه، وإنما هو الإشارة من طرف خفي بما هو أعم، قد تكون بذكر المناسب كما في دلالة الإيماء والتنبيه، وقد تكون بحذف المقتضي كما في دلالة الاقتضاء، وقد تكون بغير ذلك مما يعرف من السياق أو المقام. ولعل أقرب مثال إلى ذلك ما حصل من الإيماء في نصوص كثيرة من ترك التنصيص، من ترك التنصيص على نسبة الشر لله تعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، إلا أنه لأن كل النصوص من الكتاب والسنة إذا ذكرت شيئا من الشر فإنها تبني نسبته للمجهول أو تنسبه للشيطان ولا تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، فالشر ليس إليه سبحانه وتعالى، كما في قوله الله تعالى: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إنا لا ندري أشر أريد، ولم يقل أراد الله، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فأسند الرشد للفاعل الظاهر وهو الله سبحانه وتعالى، وأسند الشر للمجهول. وكما في قوله: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب إلى الله سبحانه وتعالى الخلق والهداية والإطعام والسقيا، ثم نسب المرض إلى المريض ولم ينسبه إلى الله تعالى، وإذا مرضت ولم يقل وإذا أمرضني. إذن هذا النوع من الإيماء والتنبيه والتلميح والإشارة الخفية وأسلوب من أساليب القرآن وأسلوب من أساليب العربي في مخاطباته. وكما أن العرب قد تقصد المجاز وقد تقصد الحقيقة وقد تقصد الإيهام وقد تحذف وقد تضمر، والحذف أعم من الإضمار، وقد تبهم لغرض بلاغي كما مر معنا بالإجمال، فكذلك القرآن وردت فيه كل هذه الأساليب. نعم. والقصد للمجاز والإيهام والحذف، من أمثلة الحذف ما مثل به الشاطبي رحمه الله في هذا المقام، قال: ومثال الحذف حذف ياء النداء في دعاء الله تعالى لاستشعار القرب، ذلك أن القرآن أتى بالنداء من الله تعالى للعباد دون ومن العباد لله سبحانه وتعالى، إما حكاية وإما تعليما، فحين أتى بالنداء من قبل الله للعباد جاء بحرف النداء المقتضي للبعد ثابتا غير محذوف، قوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، في مواضع متعددة من القرآن. فإذا أتى بالنداء من العباد إلى الله جاء من غير حرف نداء ثابت، يعني في المقام الأول في نداء الله لعباده يأتي بحرف النداء، وفي نداء العباد لله سبحانه وتعالى لا يأتي بهذا الحرف بل يحذفه. فإذا أتى بالنداء من العباد إلى الله جاء من غير حرف نداء ثابت، بناء على أن حرف النداء بالتنبيه في الأصل، الله سبحانه وتعالى منزه عن التنبيه. وأيضا فإن أكثر حروف النداء للبعيد، ومنها ياء التي هي أم الباب، فقد أخبر الله أنه قريب من الداعي، خصوصا لقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، ومن الخلق عموما لقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم الآية، وقوله نحن أقرب إليه من حبل الوريد. فحصل من هذا التنبيه على أدبين، أحدهما ترك حرف النداء والآخر استشعار القرب، كما أن في إثبات الحرف في القسم الآخر التنبيه على معنيين: إثبات لمن شأنه الغفلة والإعراض والغيبة، وهو البعد والدلالة على ارتفاع الشأن المنادى، وأنه منزه عن منادات العباد إذ هو في دنوه عال وفي علوه دان سبحانه وتعالى. وأما سوق المعلوم المجهول لنكتة التي أشار إليها الناظم، فكسوق المقام المحمود في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وفي قوله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وقوله فعسى الله أن يأتي بالفتح من عنده، وقوله لعلكم تتقون لعلكم تذكرون، وما أشبه ذلك بصيغة الترجي والإشفاق، مع أنها صادرت ممن لا تخفى عليه عواقب الأمور، تعليما للعباد ربط الأمور بأسبابها، كما أشار إليه الشاطبي في الموافقات أيضا. وأما الإضمار والمجاز والمنطوق والمفهوم والاقتضاء، فقد مر من أمثلتها ما يكفي لمن أراد أن يفهم المراد. إذن خلاصة هذا القول أن الناظم رحمه الله أراد أن يفصل شيئا من مقاصد العربي ومخاطباتها، فأجمل فقال إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ثم فصل بعض هذه المقاصد على النحو المشار إليه هنا. فهو على نهج الكلام العربي فاسلك به سبيل ذاك تصب، ومن يرد فهم كلام الله بغيره، أي من أراد أن يفهم كلام الله بغير معرفة كلام العربي لسان عربي بلسان العرب بحسب عرف العرب في مخاطباتهم، فإنه يكون قد اغتر بأصل واهن، وقد تطلب البيان في غير مظنته. وقد نوه الشاطبي بهذا المعنى في مقدمات الموافقات تنبيها كافيا شافيا يرجع إليه من أراد تفصيل. فبدأ بتفصيل كلامي على بقية تعريف القرآن، أنه المنقول بالتواتر لنا بخط المصحف بتواتر، نعم. أبو إسحاق يسأل عن مثال تقديم المفهوم على المنطوق، قد بحثت عن مثال فلم أجده حتى الآن، لكن لعلي أظهر به فأخبركم. لكن لا شك أن إذا دل الدليل على اعتبار تقديم المفهوم على المنطوق لا شك أنه يقدم عليه، لكن لا يحضرني دليل لذلك، وقد بحثت عنه فلم أجده حتى الآن. رأيت الولاثية في شرحه كذلك أشار إلى أنه لم يحصل عليه، لعلي في الدرس القادم يتيسر لي بعد سؤال بعض المشايخ يتيسر لي مثال لهذا النوع. إذن نكتفي بهذا القدر الآن، كنت أريد أن أشرح الباب كله، لكن الوضع عندي هنا، المكان عندي هنا فيه سخونة، لا أريد أن أطيل، لا أجد نفسي بالتركيز الكافي، فافتح المجال لأسئلتكم وجزاكم الله خيرا. أخي محمد العياشي يسأل عن التحقيق في مسألة عموم المقتضي. إن شاء الله إذا وصلنا إلى باب العموم سنتكلم عليها، وأما الآن فلا أريد أن أتعجل لأني سأبذل مزيد بحث إذا وصلت إلى ذلك الموضع، فلعلي يترجح عندي فيها شيء. إن شاء الله بالنسبة لطالب إذا كان الصوت عندك ضعيفا فلعلك تعوض النقص في التسجيل، إن شاء الله نرجو أن يكون قويا في التسجيل. لا، أبو إسحاق يقول الإعجاز في الألفاظ والمعاني، وهل هذه المسألة مبنية على الكلام النفسي؟ لا يا أخي أبا إسحاق، ليست المسألة مبنية على الكلام النفسي، وقد تجنبت عن قصد التعرض لمسألة الكلام النفسي لكونها مسألة كلامية بحتة لا قيمة لها ولا وجود لها في الواقع. ولا، القرآن معجز بلفظه ومعناه، ولا انفصام بين اللفظ والمعنى أصلا، لأن يعني اللفظ يدل على المعنى والمعنى إنما يؤخذ من اللفظ. فالقرآن يدل كما هو حاول لسان العربي بلفظه وبإشارته بدلالته الأصلية وبدلالته التابعية، فيدخل في ذلك اللفظ والمعنى معا، فهو معجز لفظا ومعنى. أما أبو يعلى فيسأل عن تبييض استشراح الكتاب. يا أخي والله لم أجد وقتا للتبييض، فلعلي بعد فترة قليلة أتفرغ شهرا أو ما إلى ذلك، أنوي أن أتفرغ شهرا في إحدى المحاضر فعلي يتيسر لي تبييضه. أما وأنا هنا قرب الإنترنت والإخوة يحاولونني في المسنجر فيضيعون أوقات كثيرة، فلا أجد وقتا كافيا للتبييض. أما ضبط باقي المتن فكنت أتوقع أن تنتهي اليوم، أحد الإخوة أرسلت إليه بالمتن ليضبطه ثم يرسله إلي، وكان موعدنا أن يرسله إلي اليوم لأصحح ضبطه، لكنه لم يرسله إلي فأتوقع أن يرسله غدا، لكن إن شاء الله بشير فسيخرج قريبا بإذن الله تعالى كاملا مضبوط. سبب عزوف العربي عن معارضة القرآن، أولا لم يعزف كل العربي عن معارضته، بل حاول بعضهم معارضته كما حصل مع مسيلمة، لكن الله خذله فجاء بأشياء نازلة عن مستوى البلاغة المعتادة حتى عن مستوى الفصاحة. يعني الله سبحانه وتعالى صرفهم عن معارضته، أو صرف جلهم عن معارضته إقامة للحجة عليه، وكما قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وبعضهم لم يصرفوا عن عناصر المعارضة، ولكنه والعياذ بالله خذله فجاء بأشياء نازلة عن أدنى مستويات البلاغة. ولعل يعني العرب يعني رأوا في القرآن الإعجاز التامة، فلم يكلفوا أنفسهم عناء ما لا يستطيعون له دفعا، وهذا من حفظ الله لدينه وإقامته لحجة نبيه صلى الله عليه وسلم على صدق نبيه صلى الله عليه وسلم. أما قول من قال إن نفي المجاز في القرآن دون اللغة، الذي أراه كما تقدم معنا في الكلام عن المجاز أن من نفى المجاز إنما لم ينفي أن هناك أن العرب قد تتسع في الخطاب أو تتسع فتعبر عن الشيء بلازمه أو بما له به علاقة، ولكنهم لا يسمون هذا مجازا حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى تأويل صفات الله تعالى كما حصل من بعض الفرق مثلا. لكن نحن نقول لا يلزم من قولنا بالمجاز شيء من تلك المحاذير المذكورة، ولا مشاحة في الاصطلاح، فلا فرق بين أن نقول هو مجاز أو أن نقول هو أسلوب من أساليب العرب، لا فرق. المهم أن هذا الاتساع موجود عند العرب ومعروف في مخاطباتهم. الأخ أبو إسحاق يقول الأمثلة التي ذكرها الولاتي في الصفات هي من المجاز على زعمه. نعم، الولاتي يأتي ببعض تأويل بعض الصفات ويزعم أنها مجازات، وهذا جري منه على مذهبه، فهو أشعري المذهب، ولذلك لم نرتضي أمثلته ولم نسوق منها شيئا لأنها لا تصلح للتمثيل. لكن نحن نستطيع أن نأتي بأمثلة كثيرة للمجاز ليست من صفات الله تعالى وهي سائغة. وإذا نفى الخصم تسميتها مجازا فلا ينفي أنها اتساع في اللغة، ونحن لا نقف مع المسمى الاسم بقدر ما نقف مع المسمى. أخي الكريم، التواتر في القرآن تواتر لفظي ومعنوي معا، وفي مسألة التفصيل سنذكره في الأبيات اللاحقة في الدرس القادم بإذن الله تعالى عندما نتكلم عن القراءات وما تواتر منها وما لم يتواتر وما هو حجة منها وما ليس بحجة، فلا نتعجله، الكلام بالتفصيل سيكون هناك. هناك من قال إن بعض القراءات غير متواتر لفظا كما قاله الطوفي واتبعه الشوكاني وجماعة، لكن الصحيح أن القرآن كله متواتر لفظا ومعنى كما سيأتينا بإذن الله تعالى. أما القول بما في المجاز وأنه أسلم فأنا لا أرى أنه أسلم، لأن هناك قدرا لا يمكن نفيه، حتى من نفى لفظ المجاز لا يستطيع أن ينفي حقيقة المجاز وهي الاتساع العرب في مخاطباتها. ونحن كما قلنا لا نتعصب لتسميته مجازا، بل نريد فقط اصطلح العلماء على تسمية ذلك الاتساع مجازا، هو كغيره من المصطلحات ليس له ذنب يعني. وإذا تأول بعض المتأولين بعض الصفات وانكرها فهذا ذنبهم وهذا من جهلهم وليس بسبب كونهم يرون المجاز، وإلا فإن كثيرا من لا يؤولون الصفات يرون إثبات المجاز ولم يكن عندهم تعارض بين هذا وذاك. أخي أنس يسأل يقول محمد العياشي يقول يريد أمثلة للدلالة التابعية، قد كفاني الشاطبي رحمه الله كفاني الأمثلة على ذلك بالمثل الجيد الذي ضربه على ذلك. مثلا أنا إذا أردت أن أخاطبك بشكل دلالة أصلية فأقول مثلا إن زيدا قام، أقول قام زيد فيفهم من هذه العبارة أن زيد قام، دون أن يفهم منها أمر زايد على كون زيد صدر منه قيام، وهذا الذي أردته. فهذا النوع من الدلالة وهو دلالة هذه العبارة قام زيد على كون زيد قد قام، هذه الدلالة دلالة أصلية. أما إذا أردت أن أنبه مع إخباري أن زيدا قد قام أنبه إلى تأكيد ذلك للسامع لكونه لا يصدق، فأقول إن زيدا قد قام، فإتياني بحرف إن لدالة على التوكيد وحرف التحقيق قد له دلالة تابعية يفهم من المعنى بشكل تابع المعنى ليس مقصودا أصالة وإنما مقصود تبعا، فهذا النوع من الدلالات الذي يفهم تبعا للدلالة الأصلية وهو من مكملاتها ومن المحسنات المعنوية فيها، هذا النوع يسمى دلالة تابعية. أخ آخر كلمة بإسحاق قراءة الثلاث غير المتواترة فيها كلام لأهل العلم، هل هي متواترة أم لا؟ وإذا قلنا إنها غير متواترة فهل هي حجة أم لا؟ كلام طويل الذيول سنذكره عند كلامنا على شروط التواتر في الدرس القادم بإذن الله تعالى، فلا نتعجله الآن. وسنتكلم على شروط القراءة المتواترة وهي ثلاث شروط، ثم نتكلم على مدى انطباقها على السبع أو على حتى الثلاث المتمة العشر وكلام أهل العلم في ذلك. فاحضر معنا الدرس القادم إن شاء الله وستجد الإجابة الشافية. القرآن لكونه نزل بلسان عربي مبين بنص القرآن لا بد أن يكون موافقة القرآن لكونه نزل بلسان عربي مبين لا بد أن يكون موافقا للغة العربي ولو بوجه من الوجوه، هذا شرط قرآنيته كما سيأتينا. إن هناك ثلاث شروط وهي موافقة اللغة، موافقة المصحف وهذا الشرط الأساس، ثم موافقة اللغة ولو بوجه، وطبعا المقصود بالوجه غير متعسف، وموافقة رسم المصحف ولو بوجه كذلك. إذا نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، وإلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، حيث سنذكر فيه الكلام على القراءات وعلى حجيتها وتواترها وما إلى ذلك. وإلى ذلك الوقت استودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.